ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد وكثابت عهدنا نتذاكر قويا فيما تداركناه. فالسؤال الأول: من يذكر لي فضل صلاة الجنة؟ تفضل يا قل ترى تركت ايه زمن بارك الله فيك. تفضل. طيب السؤال الثاني: صلاة الجنازة في المسجد أفضل أم أين تكون الأفضلية؟ تفضل. في مصلى الجنازة. السؤال الثالث: أقل التكبيرات كم؟ تفضل. أربعة. وأكثرها كم؟ تسعة. تفضل. طيب ماذا يقال من الرابعة إلى التاسعة؟ تفضل. دعاء. طيب بارك الله فيك، ما أفضل ما أكثر ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعدد التكبيرات؟ أربعة. طيب صلاة الغائب كم قول فيها لأهل العلم؟ تفضل. ثلاثة. تفضل. على كل من مات من المسلمين وعلى العلماء، يعني تصلى الغائب صلاة الغائب على كل من مات من المسلمين، هذا القول الأول. وعلى ذوي الفضل كالعلماء والمفتين والأمراء والملوك من الصالحين والمصلحين. والثالث: على من لم يصل عليه. والراجع: على من لم يصل عليه. وما الدليل على الترجيح؟ النجاشي. بسم الله. بسم الله. أنا ده كلام جميل بارك الله فيه. طيب إذا كان يوجد جمع من الرجال فمن يكون بين يدي الإمام؟ تفضل يا أخي. أقرأهم لكتاب الله عز وجل. طيب إذا كان يوجد صبيان ونساء؟ تفضل يا أخي. تفضل. من يكون بين يدي الإمام؟ تفضل. قف أحسنت. تفضل. وإذا كان جمع من النساء من يكون بين يدي الإمام؟ تحفظ. أقرأهم لكتاب الله. طب وإذا كان مثلا رجل وامرأة كيف نضعه؟ حضر مصر. طب أين يقف الإمام؟ ثاني. يعني منتصف المرأة يكون مساويا لرأس الرجل ويقف الله. هل أنت متخيل؟ يعني نجيب المرأة ونزع رأس الرجل عند عجلتها، فالرجل أولا يقف الإمام عند رأس الرجل ونصف المرأة مساوي لرأس المرأة، يصور في الرابع واضح؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك بالنسبة لرفع اليدين في التكبيرات الجنازة، رفع اليدين في رفع الجنازة فضل. طيب وفعل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ايه؟ الرفع في كل تكبيرة، الرفع في كل ايه؟ هذا فعل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. وذهب شيخنا الألباني رحمه الله إلى أن الرفع لا يكون إلا إيه؟ التكبيرة الأولى. أيضا طيب بارك الله فيك. نبدأ في درس اليوم مستعينين بالله عز وجل. ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيت الشمس للغروب حتى تغرب. حين تضيت الشمس للغروب حتى ايه؟ تغرب. اي نعم. اخواني فين؟ تبقى تفتكر تشيل الورقة دي عشان ان شاء الله الاربع القادم نسمع عندكم، وانما في سنة مال بالغرب. اي نعم. طيب طلع الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا بارك الله فيك ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بادرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيت الشمس الغروب حتى تغرب. ممكن يعني الدفن عند طلوع الشمس منهي عنه، عند استواء الشمس، استواء الشمس يعني قبل الظهر ربع ساعة، وحين تضيت الشمس يعني قبيل الغروب حتى الغروب، دي أوقات نهي عن الدفن فيها. أوقات نهي إيه؟ الدفن. يبقى السؤال إن شاء الله في الدفن قال يقول إيه؟ اذكر الأوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها، فتذكر هذه الإيه؟ هذه الإيه؟ أيضا. الكلام اللي إحنا بنقوله ده كل المسلمين في حاجة ليه ولا لأ؟ أين المثقف والأمي والمسلمون على مختلف أفكارهم؟ أو هذا هذه أمور لا ترتبط بأفكار واختلاف جماعات وكلام فارغ من الكلام ده. دي أمور ينبغي على الجميع أن يعرفها وأن يقبل عليها. أي نعم، ما لها دعوة بالخلافة، دي أحكام شرعية ينبغي أن يتعلمها الجميع. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فنذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. أيضا طيب، فإن اضطروا إلى الدفن ليلا جاز، ومع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأخرج في قبره، كما ثبت ذلك عند الترمذي بإسناد حسن الألباني. أيها الحبيب، الدفن ليلا نهي عنه أولا. ثانيا، علة النهي ألا يحسن التغسيل وألا يتقن الدفن، فإن رفعت هذه العلة بمعنى كان في قدرتهم أن يحسنوا التغسيل للميت ويحسنوا التكفين ويحسنوا الدفن فلا حرج حينئذ. طبعا قمت طبعا ولم إغلاق القبر وتوسيعه وتحسينه. القبر يكون عمقه متر ونص أو مترين، ووسعه مثلا نص متر. هذا بالنسبة للمقابر الشرعية كما هو الحال في دول الخليج على سبيل المثال، وفي أرض سيناء وفي أرض سيناء. أما نحن هنا فندخل فوق سطح الأرض لأننا اضطررنا إلى ذلك، بمعنى اننا لو حفرنا لنبع الماء من ايه؟ من باطن الارض، فنحن مضطرين. لكن هذا الاضطرار هل يجوز ان نقيم قبر ثاني؟ لا يجوز، فان الضروره تتصدر بايه؟ بقبرها. طيب هل يجوز ان يكون القبر بسيراميك؟ بحجر مكحل؟ بإشاري؟ بزيت؟ كل هذا من البدع التي أدخلت على بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا رب العالمين. طيب بارك الله فيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا واغسلوا الاثنين والثلاثة في الطهر وقدموا أكثره القرآن طلب الكلام عند الحاجة. ولكن الأصل في المسألة أن يكون كل واحد في قبر على حدة. فإن كان الأمر فيه اضطرار فلا بأس بأن يكون الرجال في قبر والنساء في قبر إيه والنساء في قبر آخر. طيب أولياء الميت أحق بإنزال الليل لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أي نعم. ولكن يا إخوان بارك الله فيكم أولياء الميت من ينزلون لحديث علي رضي الله عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قرابة عم الرسول يا أخي ابن عمه إيه كمان يا أخي وزوج فاطمة زوج فاطمة رضي الله تعالى عنه. من سيدة نساء أهل الجنة؟ فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام سيدة نساء أهل الجنة. وأم من يا أخي؟ وأم الحسنين. وأم من؟ الحسنين. والحسنين دول إيه؟ سيدة شباب أهل الجنة. الحسن والحسين إيه؟ سيدة شباب الجنة. وفاطمة إيه؟ سيدة نساء أهل الجنة. وعلينا نطالب إيه؟ ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. فهمنا ولا إيه؟ هل مسألكم مسألة عروسة؟ ده الأمور سهلة وألف باء. يجب أن تكون واقفا على هذه السيرة المباركة العطرة الفواحة بأريجها الطيب. نعم. طيب عن ابن قال رضي الله تعالى عنه الخليفة قال كان يا أستاذ خليفة الرابع رضي الله عنه هل يجوز أن نقصه بكرم الله وجهه؟ لا. ليه؟ لأنها تخصيص الشيعة له وإنما نقول رضي الله عنه كغيره من الصحابة. هل نقصه بالإمامة فنقول الإمام علي؟ لا. لا يغرنك قراءة ذلك في بعض الكتب. هل سمعتم رجلا يقول قال الإمام أبو بكر الصديق؟ هل سمعتم من يقول قال الإمام عمر بن الخطاب؟ هل سمعتم من يقول قال الإمام علي؟ نعم سمعنا. سمعنا وقرأنا. وهذا التخصيص من تخصيصات الشيعة للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب. أما نحن فنقول قال أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كذا. هل فهمنا يا إخوان؟ قال علي رضي الله تعالى عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أرض ما يكون من الميت فلم أرى شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنابه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل. العباس قالوا إيه أستاذ؟ عم. جميل. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طيب والفضل قالوا إيه؟ عمه. وهذان العمان اللذان أسلما وبقية أعمام النبي كفارة عياذا بالله. حمزة حمزة بن عبد المطلب والعباس حتى زي الفضل بن العباس. أي نعم. حمزة سيد الشهداء. حمزة سيد إيه؟ الشهداء. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك تولى دفن علي والعباس والفضل وصالح مولى الرسول اي عبد من العبيد وخدم لرسول الله لحدا في حالة ما شق وحالة ما ايه لحد. واللحد افضل من الشق. ونفض عليه اللبن نصب. اللبن اللي هو الطوب الذي لم يدخل النار. هو لم يدخل ايه ابدا. طيب بارك الله فيك. طوب النية. يبقى السؤال دلوقتي من الذي غسل النبي؟ من؟ علي. من الذي قام بدفن علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي عليه الصلاه والسلام؟ واحد بقى يطلع من الدرس يقول له مين غسل النبي؟ والله انا عارف. يسال العلماء هو انت بتعرف تدرس من ايه؟ ما تقولش انجليزي. بارك الله فيك. كلام سهل. اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي دفنه؟ علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي. طيب يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته. يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن مين؟ زوجته. لحديث عائشة قالت دخل علي رسول الله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأتاه فقال وجدت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. هذا دلالة على أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته وأن يدفن إيه زوجته، لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يقع تلك الليلة وإلا لم يشرع له ذكرها، وكان غيره الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا بالشرط المذكور لحديث أنس قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فأنزل فقال فنزل في قبرها. والحديث ثابت في البخاري. يعني إيه؟ يعني دلوقتي امرأة بنتك ماتت، بنت من بناتك ماتت، أو أمك ماتت، أو أختك ماتت، ماتت اليوم وأنت جامعت زوجتك ليلة أمس، هل يجوز أن تنزل أمك إلى القبر؟ الجواب لا يجوز، لأنك جامعت الليلة الماضية، جامعت الليلة الإيه؟ الماضية. طب افرض كل محارمها كانوا قد نشطوا للجماع في الليلة الثالثة، فهل من الممكن أن ينزلها القبر رجل أجنبي كابن عمها أو ابن خالها؟ الجواب نعم، أو أحد من جيرانها لا يقرب إليها من بعيد ولا قريب. فهمت المسألة ولا لا؟ مسألة مهمة جدا جدا. طب اللي بيحصل في القرى والمدن إيه؟ إن في واحد قرب هو اللي بيدفن على طول. الطلبة ده عليها وسيلة تروح مراته كده ما يدريش خالص؟ لا يمكن. طب هل الطلبة يفهم الكلام ده؟ أبدا. لا يسمع هذا الكلام إلا من رحم رب العالمين. بل كثير منا لا يعرف هذا الكلام بل يستغرب هذا الكلام بعضنا. يعني من الذي ينزل المرأة قبرها؟ الذي لم يقارف الليل. طيب المقارفة هي لها معنيان. أول مثل إيه؟ المقارفة. معنى المقارفة يعني ارتكاب الذنب، ارتكاب ايه؟ الذنب. والمعنى الآخر الجامع أهل، الجامع ايه؟ أهل. والعلامتان ابن حجر والألباني رجحا أن المقارفة بمعنى الجماع، أن المقارفة بمعنى ايه؟ الجماع. طيب ابن حجر رجح الكلام ده فين؟ في كتاب الجنائز بفتح الباب. كتاب الجنائز دي ايه؟ طب الألباني رجح الكلام ده فين؟ في أحكام الجنائز في كتابه. إن المقارفة معناها إيه؟ معناها إيه؟ الجماع. طب لو أن رجلا مات وليكن أخوك أو أبوك وأنت جمعت ليلة أمس يجوز تنزله؟ أيوة يجوز. يجوز إيه؟ تنزله. يبقى الرجل حكمه خلاف حكم من؟ المرأة. يبقى المرأة لو أدى الأمر أن ينزلها رجل أجنبي وليس قريبا لها يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. طب إيه الدليل؟ اسمع الدليل. قال أنا، أنا إذا خدها للنبي كم سنة؟ 10 سنين رضي الله تعالى عنه. قال شهدنا ابنة لرسول الله. كل اللي بيتكلم دلوقتي سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قول شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. الله بنته ماتت وهو يبكي ويظل البكاء ولا ايه؟ ايوه يا جوزي، هو انت تملك البكاء؟ انت لا تملك البكاء، ده حاجه غصب عنك ان العين ايه؟ لا تدمع، وان القلب ايه؟ لا يحزن، وان الفراق ايه؟ لا يحزن، ولكن لا نقول الا ما يرضي الله فان لله وانا اليه راجعون. ايوه. اما لا تدعو يا ضبع يا طويل يا عريض ده كلام بدعة ومحرم وما أنزل الله تعالى به من سلطان ولا يجوز البث. أما أن يجمع الإنسان قلبه عزيز لكنه راضٍ إيه؟ بقضاء الله وقدره فهذا لا شيء عليه. وقلت قبل ذلك أن الناس عند المصيبة على 4 أنواع. أول نوع إيه؟ أول نوع سافح. والسؤال ما حكم هذا؟ حكم ايه؟ حرام. السؤال الثاني، النوع الثاني من الناس ايه؟ صابر. ولا حكم الصبر؟ واجب. النوع الثالث ايه؟ راضي. وما حكم الرضا؟ مستحب. النوع الرابع ايه؟ شاك. السؤال ده والجواب السؤال اذكر انواع الناس عنده مصيبه. الجواب بحول الملك الوهاب انواع الناس عنده مصيبه اربعه: سافر، صابر، راض، شاكر. اذكر احكام هذه الانواع الاربعه. فالصخر حرام، هو كبيره من كبائر. الصبر فريضه، الرضا والشكر مستحبان. هل تقول شيئا؟ هل انس رضي الله عنه الذي خدم النبي عليه الصلاه والسلام 10 سنين يقول: شهدنا ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. جالس على القبر يعني قريب من فوهة القبر، مش جالس على القبر يعني فوق منه. لان يجلس يعني لان يجلس احدكم على جمرة من النار فتحرق ثيابه حتى تخلق الى جلده خير له ان يجلس على ايه؟ على قبر. الحديث ده استفاد منه ايه؟ رفعة النهي على الجلوس على المقام، حرمة الجلوس على المقام. يعني انت لو قلت النهي، النهي يفيد يفيد يفيد ثلاثة اشياء. مين يقول لي؟ قل يا استاذ. يفيد الكراهة. اي كراهة يا استاذ؟ الكراهة قسمان: كراهة تنزيه وكراهة تحريم. طب النهي الثالث ايه؟ التحريم. يبقى اما النهي للتحريم او الكراهة للتحريم او الكراهة ايه؟ التنزيه. فانت لو قلت النهي فاقتني معلق، فانا اريد ان اتكلم ان هناك نهي وينبغي ان انتهي، لكن اريد ان اعرف يعني مرتبة هذا النهي. اريد ان اعرف مرتبة ايه هذا النهي. اريد ان النهي اما يكون نهي للتحريم او لقراءه التحريم او لقراءه ايه التنزيه. ده كلام جميل. طيب فالنبي عليه الصلاه والسلام على القبر: فرأيت عينيه تدمعان. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان انس خادم النبي عليه السلام 10 سنين وهو صحابه. فالرقم رقم 2 امه اسمها ايه يا استاذ؟ الرميصاء. اسمها ايه؟ وان شئت فقل الرميصاء، وهي ام سليم. طيب رقم 2 رقم 3 ابو طلحه يسالوا ايه؟ زوج امي. احسن، ابو طلحه زوج امه. ابو طلحه ايه؟ زوج. طيب ام انس كان معها ياسر محمود اسلام ابي طلحه. اسلام ايه؟ يا سلام، ما شاء الله. ذهب ابو طلحه لخطبه ام سليم، قالت له: انت رجل كافر، ولكن مثلك لا يرد، ولا يجوز لمسلمه ان تكون تحت كافر، فان اسلمت كان ذلك مهري. قال ثابت البناني، اسمع، قال ثابت البناني: فوالله ما علمنا مهرا اعظم من نهر ام سليم. الناس مهر اعظم من بعض، مهر اعظم من كده؟ طبيعي. الكلام ده يعني الخطب ولا المحاضرات؟ الخطب ولا المحاضرات؟ الكلام ده لترجمته، ترجمة العملية. فانت تلقى راجل يخطب، يقعد يخطب متكلم كلامه في ناحية وايه؟ وفعله في حاجه. يجي راجل بقى ايه يخطب، ايه يا ابني اول ظهر جامع من حد؟ قال له حاجه بسيطه كده 40 50 ألف. هتقول ده ازاي؟ انت عارف تقول ايه؟ اكثره لنا مهرا واكثره لنا بركه. هو فين الكلام ده؟ قال ده الكلام في الجامع، الكلام ده في الجامع. هتقول ده ازاي؟ اما هنا في الدار. الله المستعان. يا اخوان، ان القران والسنه الذي نعتقده ونتقرب الى الله بتلاوته وببثه في الامه، هذا لاعتقاده وترجمته ترجمة عملية، وترجمة ترجمة ايه؟ عملية. هذا في غاية الأهمية. لكن افرض جالك راجل شاب مستقيم، لكن لا يستطيع أن يفتح بيته، تجوزه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. الشاب اللي جاي لك ده لازم يكون عنده شقة، إما ملك وإما يقدر يدفع إيجار الشقة دي، ثم يستطيع النفقة على ابنتك. صحيح ولا لا؟ لا. اما قضية المهر والشبكة ده كلام مش اشكال، الكلام ده مش اشكال. المهر والشبكة ما مش قادر يجيب شبكة، خلاص مش قادر يجيب شبكة، مش اشكال. مش قادر يدفع مهر الا مهر بسيط، مش اشكال. بس يقدر يفتح ايه؟ بس يقدر يفتح ايه؟ اما ان يكون مالكا لشقة، واما ان يكون قادرا لدفع ايجار شقة، ويستطيع ان يقوم على نفقات البيت. لكن إيه بجاء غالب مرتاح إلى بالقوض خطير وإمامة وبيطلب الصبر خلف أصل قادر ومحترم والله رسول خلفة من استطاع لكم إيه الباءة معناها البناء والنفقة على الدنيا الباءة معناها البناء والنفقة إيه على الدنيا إذا كان أنا أقدر على النفقة على البيت أليس هو خلف لأن رسول خلفة جل أن يستطف عليه إيه الطوم فإنه لا وجاء أي قائد لأن ممكن شاب يتقدم للزواج من بنتي أو من أختي هيرفض أنا من حق فضل يا عم أو يقول لك يا عم أنت مش مؤهل أنت مش مؤهل إلى ذلك لابد أن تكون مؤهلا إلى هذا وقلت على النبي عليه الصلاة والسلام لأن برضه لما نشوف الإخوة حاجات عجيبة جدا أحيانا يعني زي مثلا في الأراضي مثلا يقول له 250 جنيه رد 250 موظف شاب العادة الرئيس ياخد 250 جنيه وتوظف مثلا في 10 سنين وعنده زوج وعنده رايح يتجوز زوجة تانية ايه يا عم راح تعمل ايه؟ هطبق السنة يا اخي ان شاء الله يا عم تنيل على ايه؟ خدت بالك ازاي؟ انت مش قادر اصلا ما تنيلش واحدة خدت بالك هجيب واحدة ثانية يعني كلام ما ينفعش كلام ما ينفعش فربنا سبحانه وتعالى امرنا ان ناخذ بايه؟ بالاسباب ولا نعتمد ايه؟ الا على رب الاسباب جل جلاله فنقران السبب فتح في الشريعة والاعتماد على السبب حكمه ايه؟ شرك يبقى انت عاوز تجوز زوجة ثانية او ثالث او رابعة نحن نشجعك ولا نمنعك ولا ننتقدك الا مغفل جهول في هذا الامر مغفل جهول انت اذا كان عندك قدرة جنسية وقدرة اقتصادية وقدرة عقلية وقدرة ايه؟ قدرة جنسية وقدرة اقتصادية وقدرة عدلية حينئذ يجوز لك هذا يا عبد الله أحبتي في الله أنس رضي الله عنه قال شهدنا ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس على القبر فرأيت عليه تدمعان ثم قال هل رجع للرسول عليه الصلاة والسلام هل منكم من رجل لم يقارف الليلة يعني ايه لم يجامع الليل فقال أبو طلحة الرسول صلى الله عليه وسلم على ان هو يكون جوزه فقال ابو طلحه انا يا رسول الله ابو طلحه هذا ليس قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو طلحه انا يا رسول الله قال فانزلي يعني انزل بنتي الى قبرها فانزل قال فنزل في قبرها وهذا الحديث ثابت في البخاري الحديث ثابت فين؟ في البخاري روح بقى اقول له واحد الكلام ده واحد من يتصدر للدعوة وكان كل يوم خطير ده يقول لك يا عم ده بيألفه ده انا هو وصلت الكلام ده طب ما انت كل يوم هتسمع حاجة جديدة ده الكلام ده انت اذا اقبلت على طلب العلم اما لو تعبتك باشا وقعد في بيتكم وبعدين لك استعداد تطلب العلم ده فضلا على ان في ناس ما تقدرش على نفسها ازاي؟ يعني نفسه يوم تفضل العلم لكن حدثه الكبر يعني قتله الكبر قتله نسأل الله العفو العظيم ده العلم يوضع بين شيئين الحياء او الايه او الكبر اما ان يستحي الانسان ان يسأل واما ان يتكبر الانسان ايه ان يسأل ان فجر صلى الله عليه الصلاة والسلام يبقى السؤال الوقت يا اخوانا من ينزل المرأة قبرها من يجيبني فضلا أطار الميت طب أنا فإن كانوا جميعا قد جمعوا إذا الأجنبية أن ينزلها ما دام إيه ما دام لم يجامع ما دام إيه لم يجامع طبعا افرض أنت يعني مثلا في المقبرة في بلدكم ماذا بتفرع أيام في الرياض في المجالات في المسجد في الكلمة صغيرة من البلاد مثلا في الزرقاء فقلت إيه على القبر يا جماعة اللي جامع الملابي ده أنا بيدخل اسكت يعني الأدب يا ابن كذا اسكت يا الآية ابن كذب على طول الناس اللي جالك وارد تموت يقول لك انت سافر صحيح ايه الثاني سالك انت بتقول استغفر الله العظيم لان الناس مفاتيح لا يعرفونها فانت لا تخرج على الناس على القبر بهذه الكلمه طب ليه؟ لان الناس لو قالوا الكلام ده يبقى وقعوا في ايه؟ يقعوا في الكفر لو قال لك ده كلام هايل ومع ذلك نحن لا نكفرهم لأننا نعذرهم بجهلهم لكن الكل ايه؟ كفر وثانيا لو انت قلت لهم ده النبي قال كده هيكذبوا فحدثوا الناس بما ايه؟ بما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله. طب يعني نعمل ايه يعني نكتم العلم؟ لا ديا لو انت خطيب تقول الحب في الجمعه مره واثنين وثلاثه وفي الدرس خمس ست مرات تعرف الناس هيطلعوا من الخطبه مش هيكون لهم موضوع على الجزئيه دي. حتى عيد ما بين مؤيد ومعارض. هذا التأييد وذاك المعارضة سيدفع الناس إلى أمرين. الأمر الأول البحث. واحد مثلا يقول الشيخ جمال هيقوم يرجع إلى فتح الباري إلى الطريق مسلم صفح النووي إلى المغني من قدامه إلى المجموع صفح المهذب يبحث في المسألة إلى الخطيب أنها دي. حتى وبقية الناس هيذهبوا إلى العلماء ويسألوا. من العلماء من سيكون عارفا فيجيب ومنهم من سيكون لأول وهلة يسمع هذا الكلام. أين؟ فأنت شغلت الناس بامتثال أمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وشغلت الناس بطلب العلم قل هل يستوي الذين يعلمون أو الذين يعلمون أو قل رب زدني علم شلون إيه؟ فشغلتهم بما يقربهم من الله تبارك وتعالى صحيح ولا لا؟ فهذا أمر في غاية الأهمية. فذكر انت تخطبش انت عرفت المسألة دي. انت لو قلت للخطيب الخطيب هي رسولك انت راجل سني ومتشدد ومتعصب ومتذلل ولم يتجاوز معك في الكلام انت تعمل ايه؟ تقوم مطلعها ريس من البخاري من فتح الباب وتحط عندها علامة بعد الصلاة مرتين ثلاثة كده وتفهمها تقرا الشرح وعايز تقوم جايبها للشيخ تقول له يا سيدنا الشيخ من فضلك فهمني الحديث ده يا سيدنا الشيخ من فضلك فهم الحديث ده. هو الشيخ أول مرة يقرأ حديث لا شافه ولا سمع عنه هيقدر الياقة بقى واخد بالك ازاي وهيظبط الإمامة خدت بالك ويقرأ الحديث ويبدأ يشرح لك الحديث. هو كل طلع كل مولانا الشيخ من فضلك اقرأ من الشرح يشرحوه اقرأ الشرح بتاع حاجة يشرحوه هيقرأ الشرح هيفهم ولا هيفهم إن شاء الله ويقوم يشرح لك بقى ويقوم يشرح لك يبقى هو عارف ولا لا؟ وهو اللي عرفك وانت عارف اصلا بان يطلع المنبر يقول الناس تسمع من الشيخ ولا لا؟ ده راجل امام خطيب في الاوقاف ولا في الازهر يسمعون منه هو امام الجامع. لكن لو انت طلعت تقول ايه؟ الناس هتشتغل في كبرى ياخد الجامع مش كده ولا ايه؟ اليد معاه نوم تجاره، اليد معاه نوم زراعه، ايه اللي فاهم اليد؟ اليد من مين؟ حتى ولا معاه تكيف ولا اليد من مين؟ حتى ازاي؟ اكيد عكس الناس صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام. ولو انت ابن مدينه قال ده مستشار فلان واللي هو فلان والعتيق فلان والمدير العام فلان ورئيس مجلس فلان ومفتش اول لغه عربيه هتقول راجل في الاهل مفتش اول لغه عربيه راجل جاهل الا الله ربع يقول لك يا ابني انا مفتش اول لغه عربيه واول مره الكلام ده اتراح ده مين يا ابني بس كان فارق حتى هو ده وراجل مفتش اول ثانوي لا مفتش اول ثانوي يعني ايه عنده 59 سنه وراجل جاهل حتى هو ده في السنة الثانية يتوقع على غلط هيتوقع ست شهور حتى حتى يدور ايوه فالناس اللي قاعدين متعودين يتعاملوا مع الراجل ده باحترام وتقدير اولا من مكانته الاجتماعية لا انا ما خدتش اول يعني وكيل وزارة درجة وكيل وزارة ما خدتش اول ثانوي يعني وكيل وزارة فقال لي ناحية اجتماعية ثانيا هو كان مطلوب منهم الفجر ويعمل لهم حلقة القرآن بعد الفجر وبتاع هو موت الاحترام فلما يلغي الكلام اللي انت قلته الناس مش هتتقبله. أمال لو انت وانت في موطن احترام في الناس يبقى كيف تبث هذا الامر؟ تروح للاستاذ فلان وما فتش الاول وتقول له يا استاذنا فهمني ده من فتح الباب يبقى هو يقراها ويشتغلها اما يقولها للناس الناس تتقبلوها ولا لا؟ تتقبلوها ولا ايه؟ يبقى انا بعلمك ايه بس؟ انا بعلمك مساله فرعيه وبعلمك ناحيه تربويه انت همك توصل الحق للناس. الناس لم يقبلوا من مثلك الحق. قد يكون لضعف في مكانتك الاجتماعية وقد يكون لضعف في فصاحة لسانك. واجعلني وزيرا من اهلي ايه؟ هارون يا اخي اعمل به ايه؟ اشدد به اجري. وهو انا بجينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه ايه؟ في امري. طب ليه؟ كان يسبحك ايه؟ كثير. يبقى تشارك واحد في الدعوة وانت تكون استخدمته لتوصيل الحق للناس وهو لا يملك الا ان يحكم. فهمت ولا ايه؟ وعلى ذلك فقس وعلى درجة ايه فقط. الأمدى هنا علمت المفتش الأول، علمت الإمام الخطيب، ثم استخدمته في توصيل الحق للناس. لكن انت تيجي انت توصل الحق في المسألة دي قد يستجيب الناس لك قد لا يستجيب الناس. فصل عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم السنة إدخال الميت في مؤخرة القبر لحديث أبي إسحاق. ده بارك الله فيك أيضا بالنسبة للقبور الشرعية، بالنسبة للقبور الشرعية. طبعا الميت إذا وضع في القبر نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ممكن نقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فيستحب لمن عند القبر أن يحلو من أن يحلو من التراب ثلاث حسوات بيديه جميعا. بيديه جميعا ازاي يحلو؟ ازاي ازاي ازاي؟ كده هكذا بيديه هكذا يحلو التراب على القبر. طيب، بعد القرار من سب اللحم لحديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه ثم اتى الميت فحكى عليه من كبر راسه ثلاثه. والحديث عند ابن ماجه باسناد صحيح. طيب، ويسن بعد الفراغ من دفنه امور. الاول ان يرفع القبر عن الارض قليلا نحو شبه، ده القبر الشرعي يرفع الارض نحو شبه، ولا يسوى بالارض، وذلك ليتميز فيصام ولا يهاب. بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحم ونصب عليه الإبل نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو من رفع قبره من الأرض نحو من شبه. أي نعم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بطن إيه؟ الأرض. عندكم خبر إن في عهد نور الدين محمود زنكي، تعالى نور الدين ايه؟ محمود زنكي كان سلطانا من المسلمين في بلاد الشام. في جماعة من أعداء الدين لبسوا لباس الدين، يعني فحم وعمائم وكذا، قميص قصير وشوكات، ويجوا بنوا غريفه بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا للناس الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والتمسك وإخراج الصدقات والصلوات وقيام الليل والصيام. فالناس قالوا ما شاء الله، دول الناس زهاد ودول رغاة في الآخرة. هؤلاء الناس أتوا المدينة بنية سرقة جثة النبي محمد عليه السلام. طب عملوا إيه؟ حفروا سرداب تحت الأرض ليصلوا من غرفتهم إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسرقوا الجثة الشريفة. كلام ده فعل نور الدين محمود زنكي، أي نعم، أيام نجم الدين أيوب وصلاح الدين أيوب وأسد الدين شركور، أي نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى لنور الدين محمود زنكي في الرؤيا فقال يا محمود أنقذني من هذين الرجلين. فشاف الرؤيا نور الدين محمود، ثاني يوم تكررت الرؤيا، ثالث يوم تكررت الرؤيا، فجمع مجلس الصوم واستشارهم في ذلك فنصحوه ان يرحل الى المدينه النبويه المنوره على ساكنها افضل الصلاه واتم التسليم. فرح شباب فلوس معاهم دنانير ذهبيه ودراهم فضيه. الدينار الذهبي يساوي 4 جرام ربع ذهب. الدينار الذهبي كم قيمته؟ 4 جرام ربع ذهب. وذره من فضه 3 جرام الا قليل. فجاب دنانير ودراهم وأمر المنادي أن ينادي في المدينة كل أهل المدينة يأتون لتوزع عليهم العقارة من قبل سلطان المسلمين. محدش يتكلم، لو جه فلوس لحد بدون مقابل. فكل الناس يجي وأعطوا أعطيات من قبل السلطان. السلطان له غرض، هو رأى في الرؤيا رجلين الذين بيشاور عليهم أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فهو رآني إيه؟ حق، فإن الشيطان لا يتمثل به. فأخذ نور الدين محمود زنكي يعني ينظر ويحدق بنظره إلى الناس فردا فردا، كان رجلا رجلين، فقال هل بقي أحد من أهل المدينة لم يأتي إليه؟ قالوا نعم، رجلان من الزهاد ليسوا من أهل المدينة إنما استوطنوا المدينة يا سلطان المسلمين. قالوا كن به. فلما أتوه بهما قال أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، والله إنهما هما الرجلان. فقبض عليهما التو والفضل. ألا ثم دخلوا غرفة فوجدوا كده تقريبا خشبة على الأرضية، رفعوا الخشبة وجدوا حفر في الباب موصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ورفع بهذين الرجلين فقبضوا عليهما وقيل أنهما قتلوا. أيضا هذه رؤيا رآها سلطان المسلمين نور الدين محمود دينكي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. قبل هذا القبر كفاية، وإلى أذان العشاء حتى نلتقي بكم في اللقاء القادم إذا قدر الله جل وعلا. تقي كم؟ ثلاث دقائق. طيب بارك الله فيك. إذا نذكر اكتب لا نتلقى أسئلة إلا في ورقة. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول في الثلاث دقائق الأولى ويسلم بعض الفراغ من دفنه أمور. يسلم بعض الفراغ من دفنه أمور. الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شيء ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصام ولا يهم. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد له لحم ونصب عليه الجبل نصب ورفع قبره من الأرض نحو شيء. يبقى السؤال فيه ايه وايه في القبر؟ لحد وشق. السؤال دلوقتي اللحد افضل عن الشق؟ لا. السؤال دلوقتي في اي شيء قبر النبي؟ في لحد عليه الصلاه والسلام. الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله والملك خالد والملك كفاح كل ده دفنوا تحت الارض. اي نعم، يعني ملوك هم في هذا الزمان وذلك العصر يدفنوا تحت الارض صلى الله عليه وسلم. لا المرحوم فلان ولا رخام ولا ابدا ابدا ولا كلام من الكلام ده. اي نعم. الله المستعان، الله المستعان. اما احنا مثلا احيانا لما يموت واحد خاصه اذا كان رئيس يقام عليه احوال وكذا ونفر الله العفو والعافيه. واحد من اساتذتي قال على قبر احد من الناس لفظ الصلاة جثمانه وتطهره ورماه في خبث المزار منكرا يا رب عفوك لا شمات بميت ولكن موت القحط بشرى من ورى الرب غفار الذنوب جميعها ولكن ذنبك فاحش لن يغفر ومن كل امعه غبي هيكل يتلو تواريخ الرجال مزورا من باع ضميره في سوق النفاق يمشي على الذهب الثمين متبخرا. والثاني أن يجعل مسلما لحديث سفيان التبار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. أي نعم. ومعنى مسلما أي مرتفعا. مسلما يعني إيه؟ مرتفع. وسنين الجمل له إيه؟ له سمات أي مرتفع كده. طيب. والثالث أن يعلمه بحجر أو نحو ذلك ليدفن إليه من يموت من أهله. ليدفن إليه من يموت من أهل. طيب لحديث المقتل بن أبي وداع رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون زي الرسول أخوه رضاه، أخرج بجنازته أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفر عن ذراعه حسر عن ذراعه يعني كشف يعني حمر يعني بمعنى حسر. يقول رجل حاسر الرأس يعني كاسر الرأس ما تتفرح كاسر الرأس لا يمشي بإمام على قلنسوه. هذا ليس من تمام الشكل، ليس من تمام الهدي النبوي. هل الهدي النبوي كان عليه إمامة قلنسوه غطرة؟ أيوه صحيح ولا لا؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام حتى حصل عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه. الرسول كان في قوة استغراضه 40 رجل، قبر 40 رجل من أهل الجنة، قوة الرجل من أهل الجنة بكام واحد في نفسه؟ 100، يبقى 40 في 100 بكام؟ ده 4000، 40 في 100 بكام؟ 4000، قوة إلى قوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي نعم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادع أحيانا زوجاته 9 بغسل واحد في ليلة واحدة، لو كنت عروس ليلتك ما استطعت ان تفعل على هذا. هل تستطيع ان تاتي زوجتك تسع مرات في ليله؟ هذا ما تستطيع لو كنت عروس ليلتك. النبي عليه الصلاه والسلام اتى زوجاته التسع ببطء واحد. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. قال هنا فلم يستطع حمله فقام اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفر عن ذراعيه. قال مختلف. قال الذي يخرجها رسول الله عليه الصلاه والسلام كاني انظر الى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حفر عنه. ثم حملها فوضعها من راسه وقال اتعلم بها قبر اخي واسكن اليه من مات من اهله. المقصود من وضع الحجر ان يعلم قبر اخيه عثمان المظعون الى ان يموت حد من الاهل يدفنه بجوار اقاربهم. هذا المقصود. وفي هذا القبر كفايه. وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.